الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه. كم من نعمة أنعم بها علينا، وكم من خير أوصله إلينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكنا في ما مضى قد ابتدأنا بقراءة كتاب أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن المراد بهذا العلم أصول التفسير وفوائد تعلمه، وبينا معنى القرآن، وذكرنا شيئا من خصائص هذا الكتاب. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن نزول القرآن. تفضل الشيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: نزول القرآن. نزل القرآن، وأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، في رمضان، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، أحد الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى، والمكانة والاحترام بين الملائكة، والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، مطاع ثم أمين. وقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. أول ما نزل من القرآن أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الفصل فيه عدد من المباحث والمسائل. أول هذه المسائل أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، وقد تواترت النصوص بإثبات هذا المعنى. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي هذا إثبات أن القرآن من عند الله عز وجل، فهو المتكلم به سبحانه وتعالى حقيقة. ويدل على هذا قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي هذا أيضا إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وقد تواترت النصوص بإثبات هذه الصفة كما دل عليها الفطرة والعقل. والأمر الثاني مما احتواه هذا الفصل أن القرآن أول ما نزل في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر ليلة من ليالي شهر رمضان، هي في العشر الأواخر منه. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. وقال تعالى: شهر، والمراد بهذه الليلة المباركة ليلة القدر بدلالة الآية الأخرى، وليس المراد بها ليلة النصف من شعبان ولا ليلة أول محرم ولا غيرها، إنما المراد بها ليلة القدر. ويدل على هذا قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدل هذا على أن نزول القرآن كان في شهر رمضان. وقد اختلف أهل العلم في بيان المراد بهذه الآيات على قولين مشهورين. القول الأول أن المراد إنزال القرآن إلى السماء الدنيا في بيت العزة، كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به جمهور أصحابه. والقول الثاني أن المراد ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر، ونزل بعد ذلك منجما. وهذا قاله جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. وقد وقف العلماء من هذا الخلاف موقفين، منهم من يقول: نرجح قول الجمهور لأن إثبات أن القرآن نزل في ليلة أن القرآن نزل كاملا في ليلة واحدة إنما قال به صحابي واحد، ونحن لا نثبت الشيء بناء على قول صحابي واحد متى خالفه غيره من الصحابة. والموقف الثاني يقول بأنه لا يمتنع أن يكون الأمران ثابتان، أن يكون الأمران ثابتين، فيكون جبريل قد نزل بالقرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك يكون جبريل عليه السلام قد سمع القرآن من رب العزة والجلال فبلغه إلى الناس، ولعل هذا أظهر، فبه تجتمع الأقوال ولا يكون هناك تناقض أو تضاد بينها. ثم ذكر المؤلف عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقت إنزال القرآن، وأنه كان عمره 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. لماذا اختيرت هذه السن؟ لأن هذه السن وقت بلوغ الأشد، ويحصل بها تمام الإدراك، ويكون عند الإنسان فيها من الخبرة والرأي ما يجعله مؤهلا لحمل الرسالة. ثم ذكر من قام بإنزال القرآن وهو جبريل عليه السلام، وقد جاءت النصوص بفضل جبريل وبيان منزلته، وكانت اليهود يعادون جبريل بزعمهم وينافرونه، وقد قال جل وعلا: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه الآية. وقد جاءت النصوص بالثناء على جبريل عليه السلام بصفات كثيرة، منها عظم خلقه عليه السلام، وقد ورد أن له 600 جناح، وقد وصفه الله بأنه ذو قوة وبأنه مكين عند ربه وأنه مطاع وأنه أمين. وفي قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، المراد بذلك قول جبريل، وليس المراد به أنه المتكلم به، وإنما المراد أنه الناقل له، فإن القول قد ينسب إلى المتكلم به وقد ينسب إلى الناقل له. ولذلك قال تعالى: قل نزله روح القدس، وهو جبريل عليه السلام، من ربك، من الله، لأنه كلام الله حقيقة بالحق ليس فيه باطل ولا مرية، ليثبت الذين آمنوا. فنزول هذا القرآن من أسباب ثبات المؤمنين على الخير والهدى. نعم. أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث. وفيه: ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث. وفيه: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى والرجز فاهجر. وثمة آيات يقال فيها: أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت. فذكر الحديث. وفيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني، وصبوا علي ماء وصبوا علي ماء باردا. وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. تكلم المؤلف هنا رحمه الله عن أول ما نزل من القرآن، وبين أن أولية الإنزال قد تكون على جهة الإطلاق وقد تكون على جهة النسبية. فأما أول ما نزل على الإطلاق فهو أول سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى خمس آيات منها. وذلك أنه قد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء، فجاءه الملك فقال قرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني أنني لا أعرف القراءة. أما أول ما نزل من القرآن على جهة النسبية فهذا يختلف باختلاف النسب التي يجري الكلام عليها، فهناك مثلا نسبية متعلقة بمكان كأول ما نزل بالمدينة، ونسبية متعلقة بالزمان كقول بعضهم أول ما نزل بعد سورة الأحزاب كذا، وهناك أول ما نزل في الحج آية كذا، وهناك نسبية متعلقة بالموضوع، فيكون هناك موضوع من الموضوعات نزلت فيها آيات متعددة، فيقول أول ما نزل، يقول الصحابي أول ما نزل من القرآن كذا، يعني في هذا الموضوع. ومن أمثلته قول بعض الصحابة أول ما نزل في القرآن يعني في شأن الخمر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وقول الآخر أول ما نزل في القرآن يعني في شأن اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، حتى تحرجوا من ذلك وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الآية. وقوله هنا ثم فتر الوحي مدة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة العلق توقف الوحي عنه مدة من الزمان، ففتر يعني توقف، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر. وذكر المؤلف حديث جابر في هذا، ثم ذكر حديث أبا سلمة، حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأن بعضهم يقول أول ما أنزل يا أيها المدثر أي بعد فترة الوحي، فهذه أولية من جهة الزمان. قال المؤلف لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة، فإن قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ فعل أمر، خلق الإنسان من علق أي من أصل مادته وهو العلقة التي تكون في أول حياة الجنين، وقيل المراد به النطفة، وقيل المراد به ماء الرجل. اقرأ وربك الأكرم، لأنه قد تكرم على الناس بكونه قد علمهم. ثم قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أي خوف الناس من الله ومن عقوبته، وثيابك فطهر، أي أبعد عنها مظاهر الشرك أو أبعد عنها النجاسات. والرجز فاهجر، أي الأصنام اتركها ولا تلتفت إليها لا بعبادتك ولا بقلبك. قال: ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وفي هذا دلالة على أن مرتبة النبوة مغايرة لرتبة الرسالة، وأنهما ليس على رتبة واحدة كما يقول بعض الناس، بل هما رتبتان مختلفتان. ويدل على هذا قوله تعالى عن عدد من أنبيائه كإدريس: وكان رسولا نبيا، مما يدل على المغايرة بين وصف الرسالة ووصف النبوة، وإلا لما صح أن يؤتى بأحد الوصفين بعد الآخر ولكان تكرارا لا فائدة منه. ويدل عليه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فدل هذا على الفرق بين الرسول وبين النبي. وقد جاء في حديث أذكار النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء أذكار النوم وقال: إذا أويت إلى فراشك، إلى أن قال: وقل آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فكررتها ليحفظها فقلت: ورسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. فلو كان معناهما واحدا لما قال له طالبا منه تعديل لفظه: ونبيك الذي أرسلت. وقوله المدثر، المراد بها المتغطي الذي غطى نفسه. نعم. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه نزوله. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات. فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين، وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآيتين. نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قسم المؤلف نزول القرآن إلى قسمين. القسم الأول ابتدائي لئلا يكون لإنزاله سبب لذات ذلك، وقال بأنه هو غالب آيات القرآن، ومثل له بآية التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. والظاهر في هذا أن هذه الآية نزلت على سبب، إنه قال ومنهم أي من المنافقين، فهو في وصف أحوالهم، سواء كان هذا المذكور في هذه القصة التي هي في معجم الطبراني بسند فيه متروك فهو ضعيف جدا، أو قصة أخرى لم تنقل إلينا. ولذلك فإن بعض الآيات يكون له سبب فتنقل الآية لكن لا ينقل السبب، ويكتفى بنقل الآية عن نقل سببها. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن آيات القرآن نزلت على أسباب وجدت، قدرها الله عز وجل وخلقها من أجل أن تكون سببا من أسباب نزول هذه الآيات. ولذلك ورد عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا إن القرآن قد قسم على الحوادث، فدل هذا على أن آيات القرآن إنما تنزل لسبب، سواء كان هذا السبب طلبا كما في قصة أهل الكهف فإنها نزلت طلب إجابة لطلب من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصتهم، أو كانت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تفتر نفسه في الدعوة إلى الله، ويستفيد من ذلك الدعاة بعده بالاستمرار على الدعوة إليه جل وعلا، ولا يلتفتوا إلى أولئك المخذلين وأولئك المعاندين والمعادين للإسلام وأهله. أو يكون سبب نزول القرآن حادثة تحتاج إلى بيان حكمها، وهذا في مواطن كثيرة. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فهذه نزلت تحذيرا مما قالت هؤلاء المنافقين وتخويفا لهم بالله جل وعلا. وهكذا أيضا آية التيمم نزلت في قصة وحادثة بعينها في عهد النبوة. ولذلك فإن الأظهر أن آيات القرآن نزلت لأسباب، إما لجواب شبهة كانت موجودة في ذلك الزمان، أو لجواب سؤال، أو لبيان حكم في حادثة، أو للتحذير من بعض المظاهر الموجودة عندهم، وأنه ليس هناك ما ليس له سبب. لكن قد ينقل لنا السبب بواقعة معينة، وقد يكون السبب مفهوما من الآية، وقد لا يكون في نقل السبب فائدة ولذا لم ينقلوه لنا ونحو ذلك. هذا شيء من مباحث أقسام تقسيم نزول القرآن. نعم. فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. ومثال الثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، مثال ذلك آية التيمم. ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. فهم الآية على الوجه الصحيح، مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. ذكر المؤلف هنا الفوائد المترتبة من معرفة أسباب النزول، وذكر أن من أسباب أو من الفوائد أن نعرف أن هذا القرآن نزل من عند الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم في الحوادث ابتداء بل توقف حتى نزل إليه الوحي بحكم هذه النوازل، مما يدل على أن هذا النازل ليس من عند نفسه وإنما هو من عند الله جل وعلا. ومن المعلوم أن من طبيعة الإنسان خصوصا الراغب في العلو أن يدعي معرفة كل شيء، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف حتى ينزل إليه القرآن دليل على أن هذه الشريعة المباركة من عند الله وأن هذا القرآن هو كلام رب العزة والجلال. ومن فوائد ذلك أن المرء يعرف معاني الآية القرآنية التي نزلت بسبب هذه الحادثة التي وقعت في عهد النبوة، فإن الإنسان إذا اطلع على الآية ولم يعرف سببها فقد ينزلها على غير المراد بها، كما ذكر المؤلف في آية البقرة فيما يتعلق بالصفا والمروة. ومثله قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فهنا قد يقول قائل هذه الآية فيما ارتبنا فيه، أما إذا لم يكن هناك ريبة ولا شك فلا يدخل فيها، فيقال إن قوله إن ارتبتم المراد بها يفسره سبب نزول هذه الآية، وهو أنهم شكوا في شأن المرأة التي تكون كبيرة لا تحيض، فنزلت الآية في بيان أن من كان كذلك فعدته ثلاثة أشهر. وأيضا عندما يطلع الإنسان على قوله عز وجل فما استيسر من الهدي، يقع في إشكال ما المراد بالهدي، هل يجزئ فيه سبع البدنة أو نحو ذلك، ينظر في سبب نزول هذه الآية فيجد أن سبب نزولها حادثة كعب بن عجرة، ويجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انسك شاة اذبح شاة. وكذلك من فوائد معرفة أسباب النزول أن لا نخصص سبب النزول من اللفظ العام، فإن سبب النزول قطعي الدلالة، فإن الآية العامة قطعية الدلالة في سبب النزول، وبالتالي لا يصح لنا أن نخصص صورة السبب من اللفظ العام. نعم. عموم اللفظ وخصوص السبب، إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك، بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. الألفاظ التي ترد في النصوص منها ما يكون خاصا ومنها ما يكون عاما، وألفاظ العموم لها صيغ محددة، فإذا ورد شيء من هذه الصيغ قيل بأن الآية عامة. من أمثلة ذلك لفظ كل، كقوله: والله بكل شيء عليم، على كل شيء قدير. ومن أمثلتها من أمثلة ألفاظ العموم قوله: كافة، كما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن أمثلة ألفاظ العموم ما كان مسبوقا بأل الجنسية، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ومن أمثلته أيضا الأسماء المبهمة، من مثل قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن علامات كون اللفظ من ألفاظ العموم أن يأتي بعده استثناء. إذا جاءنا اللفظ العام وكان سببه خاصة، فحينئذ هل نقول إن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ الأسباب التي تنزل الآيات أو ترد الأحاديث من أجلها على نوعين: أسباب شخصية، فحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بإجماع العلماء، ولذلك فإن الصحابة أجمعوا على أن آيات القذف لا تختص بذلك الرجل الذي تكلم في امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات الظهار لا تختص بقيس بن ثابت بن الشماس عندما ظاهر من زوجته، وهكذا أيضا قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فليست الآية خاصة بعمر أو بمن قيل إن الآية قد نزلت فيه. ومثله أيضا قوله تعالى لما جاء ابن أم مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. نزل الوحي فجاءت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية. فهنا غير أولي الضرر نزلت بسبب واقعة شخصية، فحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بإجماع أهل العلم، وذلك لأن لفظ الآية عام، ونحن إنما تعبدنا بلفظ الآية لا بالواقعة الحاصلة. في عهد النبوة. النوع الثاني من أنواع الأسباب النوعية، الأسباب النوعية، فإذا ورد لفظ عام بسبب خاص ولكن هذا السبب ليس من الأسباب أو من الحوادث الشخصية وإنما من الحوادث النوعية، مثال ذلك في السنة، جاء في الحديث أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ولا يكون معنا الماء، وفي لفظ: فإن توضأنا فني ما معنا من الماء، أفنتوضأ من البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عن البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهنا اللفظ عام، ماء البحر هو الطهور ماؤه، ماء اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، والسبب خاص لأنهم خصوه بما إذا ركبوا في البحر، وخصوه بوقت احتياجهم للماء. فهل نقول العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ قال الجمهور: العبرة بعموم اللفظ. وفي مذهب مالك أن العبرة بخصوص السبب، ولعل قول الجمهور أقوى، لأننا متعبدون بألفاظ الشارع، بألفاظ القرآن والسنة، ولسنا متعبدين بألفاظ الرواة أو الصحابة المتكلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الحكم لو كان خاصا لخصصه النص ولم يعمم الحكم فيه. ونشير إلى مسألة هنا، وهي أن سبب النزول قد يتكرر، فيتكرر نزول السورة مرة أو مرتين، وسبب النزول قد يكون للآية الواحدة أسباب نزول متعددة. وتعدد أسباب النزول على نوعين: النوع الأول تعدد أسباب النزول لجميع الآية، كما ورد في حديث القذف أنه نزل في واقعتين، وقد يكون سبب النزول متعددا بسبب أن كل جزء من الآية له سبب نزول خاص به. ومن أمثلة ذلك آية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذه نزلت في واقعة، وقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين، هذه نزلت في واقعة أخرى. الأول نزل في الذي أراد أن يجامع امرأته، فلما جاء وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته قالت: إني كنت قد نمت. وكان عندهم أن من نام وجب عليه الإمساك إلى مغرب الغد، فنزلت الآية في بيان أن أول وقت الصيام يبتدئ بالفجر. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني أن الرجل يقول لزوجته: أنت تكذبين في ادعائك أنك قد نمت، لأنك إنما تريدين أن تتهربي مني. فنزلت الآية تجيز الجماع إلى طلوع الفجر سواء حصل نوم بالليل أو لم يحصل. ثم جاء في حديث آخر أن رجلا كان عنده زراعة فاشتغل في زراعته، فجاء إلى أهل بيته فسألهم عن الطعام، فقالت زوجته: سأذهب وأطلب لك طعاما. فلما جاءت بالطعام قال: وجدته قد نام، فقالت: تعسل لك. فلما جاء من الغد ذهب إلى زراعته واشتغل فيها، فما جاءه الظهر إلا وقد سقط من الإعياء، فنزلت الآية تبيح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. ثم هناك سبب ثالث في حادثة عدي بن حاتم لما قال تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جاء بخيطين ووضعهما تحت وساده، ثم أصبح يقلب النظر فيهما، فاستمر في الأكل حتى ميز الأبيض من الأسود، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزل قوله من الفجر: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبين أن المراد به ضوء الصباح وظلمة الليل، وليس المراد به الخيطين اللذين يوضعان تحت الوساد. هذا ما يتعلق بأحكام نزول الآيات، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن المكي والمدني في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب العظيم والعمل به والسير على طريقته، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.